وقبل يومين أو قبل البارحة تعرفون لما حصل فيه عزل لأحد الوزراء، وهو كان مجتهدا، ولكن منهج الدولة ليس على هذا. حين قام له أحد الموظفين أحد المواطنين بعلاج والده، فكلمه بكلام لا يعني يمشي في نظام هذه الدولة من الرفق والقيام بأمر الناس وعدم المشقة عليهم. وقد يكون الشخص فاضلا، وهو فاضل بحمد الله، ولكن ليس هذا سياسة الدولة بحمد الله. ولهذا أمر خادم الحرمين الشريفين بعلاجه في المراكز المتخصصة خارج المملكة، لأن هذه الدولة بحمد الله غنية وفيها خير كثير، وولاتها فيهم خير كثير، وفيهم من الدين والحدب على الناس والرفق بهم شيء كثير. الحمد لله. فمن لم يتماشى مع أنظمة هذه الدولة ومنهجها الشرعي فليس له مكان فيها، وإن كان من خيار الناس.